بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: الفائدة 60، المحرمات من النساء. يحرم على الإنسان من النساء أصوله وفروعه وفروع أبيه وأمه، وإن نزل بنات الأجداد وبنات الجد. أصوله يعني أبواه وأجداده، وفروعه أولاده، بنين وبنات وأولادهم إلى يوم القيامة. نعم، وفروعه، نعم، وفروع أبيه وأمه وإن نزل. إيش؟ وفروع أبيه وأمه وإن نزل. لا، وفروع أبيه وأمه وإن نزلن بنات الأجداد. وفروع أبيه وأمه. وفروع أبيه وأمه. نعم. أصبر، وفروع أبيه وأمه. نعم صحيح، وفروع أبيه وأمه، إخوته وأولادهم، بنات الأخ وبنات الأخت. نعم. وبنات الجدات للصلب فقط نسبا ورضاعا. إيش؟ وبنات الجدات للصلب فقط نسبا. وبنات الجدات، الأجداد، وبنات الأجداد، كأنه وبنات الأجداد والجدات. بنت جدتك تكون عمها وخالة. نعم. وإذا تزوج امرأة تعلق بها حكمان، حرم عليه أمهاتها وإن علون، وبناتها وإن نزل، وتعلق بها حكمان. وبناتها وإن نزلن بعد الدخول إذا دخل بهن، فإنما هي طيب. ها. وتعلق بها حكمان، حرمت هي على أصول زوجها وإن علوا. وتعلق بالمرأة، إيه؟ حكمان، حرمت على أصول زوجها. نعم. أبيه وجده. نعم. حرمت هي على أصول زوجها وإن علوا، أو فروعه وإن نزلوا. نعم، أنت على كل حال، هذه مسألة يعني الله تعالى بينها تفصيلا. حرمت عليكم أمهاتكم، هذه تدخل فيها الأم المباشرة والجدة، الجدات كلهن من قبل الأب ومن قبل الأم، وبناتكم يدخل فيها بنات الإنسان من صلبه القريبات، وبنات أولاده، وبنات بناته، حتى نص العلماء على الصحيح: بنت الإنسان من الزنا أيضا تحرم عليه. وكذلك الأخوات من الأبوين أو لأب أو لأم، وكذلك بنات إخوته وإن نزلنا، إخوتها شقة أو لأب أو لأم، بناته، أماتكم وخالاتكم، وبنات الأخ وبنات الأخ. وهذه سبع، وكذلك محرمات بالمصارع أم الزوجة وإن علت، وزوجة الأب وإن علا، وزوجة الإبن وإن نزل، زوجة ابن البنت تحرم، زوجة ابن البنت تحرم. تحرم يا أبو عبد الوهاب؟ الله أعلم. تحرم ابنك، ابن بنتك هو ابنك، فتحرم عليك زوجته. الله المستعان.